بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الخامس في شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله في هذا اليوم السبت 19 من شهر محرم لعام 1440 هجرية، الموافق للتاسع والعشرين من شهر أيلول لعام 2018. وكنا قد انتهينا فيما مضى إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. السنة هنا كما أسلفنا في الدروس الماضية بمعنى الاعتقاد والمنهج، فالعقيدة لا قياس فيها، أي ليس طريق إثباتها القياس، إنما هو السمع أي الدليل من الكتاب والسنة. والمنهج السلفي قائم أصالة على الاتباع للرأي والهوى والقياس، فالأصل في العقيدة التوقيف. فإذا دخلت الآراء والأقيسة الفاسدة في العقيدة حصل الزيغ والضلال. وإذا تأملت منشأ الضلال والابتداع عند كل فرقة وطائفة من أهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة والمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم، وجدت أنه كان من باب القياس الفاسد وتقديم الرأي والعقل على نصوص الوحيين. فهذا هو القياس الذي نفاه الإمام أحمد رحمه الله، قياس أهل البدع الذين يردون من خلاله أو يريدون من خلاله التوصل إلى إبطال نصوص الكتاب والسنة. أما القياس الأصولي المعروف المتعلق بالأحكام الشرعية العملية فيؤخذ به عند أئمة السنة المحضة ضرورة عند عدم النص، فإذا عدم النص جاز الأخذ بالقياس الصحيح كقياس الأولى، أو عندما تكون العلة متحققة بالفرع أو الحكم المقيس عليه، بحيث يكون عدم الإلحاق أو عدم القياس تفريقا بين متماثلين في الحكم، وهذا تناقض تنزه الشريعة عنه ولا تأتي به بحال. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين طريقة السلف الصالح في التعامل مع القياس والأخذ به، وأنهم سوغوا العمل به والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بد، ولم يلزموا أحدا العمل به، ولم يحرموا مخالفته، ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين، بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده. فهو عند السلف يقول الإمام ابن القيم: القياس هو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه، كما قال الإمام أحمد: سألت الشافعي عن القياس فقال لي عند الضرورة، وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة، لم يفرطوا فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه كما صنع المتأخرون، بحيث اعتاضوا به عن النصوص. المتأخرون اعتاضوا بالقياس عن النصوص، واعتاضوا بالقياس عن الآثار والأحاديث، وكان أسهل عليهم من حفظها. يعني أخذهم بالقياس وتفريعهم له كان أسهل عليهم من حفظ النصوص وحفظ الأحاديث بأسانيدها، كما هو حال السلف الصالح وحال أهل الحديث. قال: لم يفرطوا فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه كما صنع المتأخرون، بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار، وكان أسهل عليهم من حفظها، كما يوجد كثير من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه وتعسر حفظه، فلم يتعدوا في استعماله قدر الضرورة، ولم يبغوا العدول إليه مع تمكنهم من النصوص والآثار، كما قال الله تعالى في المضطر إلى الطعام المحرم: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فالباغي الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل إلى المذكى، إذا كان قادرا على أن يصل إلى المذكى المذبوح المذكى بالتذكية الشرعية وأكل الميتة فهو باغ، والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة بأكلها. انتهى كلامه. يتعدى قدر الحاجة، هو محتاج للأكل من الميتة مضطر، ولكنه يأكل أكثر من حاجته فيكون عاديا وفعله يكون محرما. وكل قياس في مقابلة النص ومعارضته فهو باطل ومردود، سواء كان في العقيدة أو في الأحكام الشرعية. فمن القياس الباطل المردود في العقيدة قياس معطلة الصفات من الجهمية والمعتزلة ومحرفة معانيها كالأشاعرة، بدعوى تنزيه الله عن مشابهة خلقه، قياسهم، فبدعوى تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه عطل الجهمية والمعتزلة الصفات الإلهية وكذبوا الأدلة الصحيحة فيها، وبدعوى التنزيه أيضا حرف الأشاعرة الصفات الإلهية بالتأويل الفاسد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بعد أن ذكر النوعين الأول والثاني من أنواع الآراء والأقيسة الباطلة، وهما القياس المخالف للنص والقياس القائم على الخرص والظن دون نظر بأدلة الكتاب والسنة، قال: النوع الثالث الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم، حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة، فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم، ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلا. يعني هم تواجهوا مع صنفين النصوص، الصنف الأول استطاعوا أن يردوه من خلال التكذيب والطعن في الرواة، والصنف الثاني واضح وثابت، ثبوت الشمس أدلة صحيحة كما لو خرجها مثلا الشيخان في صحيحيهما. نعم، فهذه ما حيلتهم معها، ما يصلح أن يأتوا ويكذبوها والنقل صحيح، أو مثلا آية في كتاب الله كيف سيكذبوها، فعمدوا إلى تحريف المعنى. عمدوا إلى ماذا؟ إلى تحريف المعنى. قال: فقابلوا النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف والتأويل، والتأويل يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف لللفظ، لأنهم يقولون وصرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى آخر مرجوح، هذا تحريف. لكن لو كان صرف اللفظ في غير الصفات وفي غير أمور العقيدة كما حصل في الفقه، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر تؤيده الأدلة تؤيده القرائن، ما في مانع، ما في مانع من هذا، بل هو الحق والشرع كحمل العام على الخصوص فيخصص به، حمل العام على الخاص فيخصص به، وحمل المطلق على المقيد فيقيد به، وتفسير المجمل وغير ذلك. إذن هذا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه التأويل الصحيح. أما التأويل الفاسد هو الذي سلكوه في ماذا؟ في نظرهم إلى الأسماء والصفات وأمور العقيدة. فقابل النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف والتأويل، فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. إنكار الجهمية لرؤية الله عز وجل في الآخرة والمعتزلة، رغم أن النصوص واضحة وصريحة فيها، إنما هو بالقياس الفاسد وبالهوى بالرأي. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا واضح في أن المؤمنين يرون ربهم. الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ماذا فعلوا في هذه النصوص؟ ما استطاعوا أن يكذبوها، عمدوا إلى التحريف لمعانيها بالتأويل الفاسد والأراء والقياس الباطل، فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وأنكروا كلامه وتكليمه لعباده، وأنكروا مبايانته للعالم، حتى إن بعضهم قال إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا عن يمينه ولا عن شماله، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا منفصل عنه. ما هو هذا؟ عدم. ولذلك قال بعض أهل العلم إن المعطل الجهمية والمعتزلة هؤلاء الأشاعر عندهم تعطيل أيضا، إن المعطل يعبد عدما، وإن الممثل أو المشبه يعبد صنما. فأنكروا كلامه وتكليمه لعباده، وأنكروا مبايته للعالم، وأنكروا استواءه على عرشه وعلوه على مخلوقاته وعموم قدرته على كل شيء، بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجن والإنس عن تعلق قدرته ومشيئته وتكوينه لها. هؤلاء القدرية الذين قالوا ماذا؟ قالوا إن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، هم المسؤولون عن أعمالهم، هم الذين يخلقونها، هم الذين يوجدونها. وهذا ضلال مبين في تكذيب لصريح القرآن. نعم. قال: ونفوا لأجلها حقائق ما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، وحرفوا لأجلها النصوص عن مواضعها وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرد الذي حقيقته أنه زبالة الأذهان ونخالة الأفكار وعفارة الآراء ووساوس الصدور. فملأوا به الأوراق سوادا والقلوب شكوكا والعالم فسادا، وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل. وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلبه إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد. فلا إله إلا الله كم نفي بهذه الآراء من حق. قال: فلا إله إلا الله كم نفي بهذه الآراء من حق، وأثبت بها من باطل، وأميت بها من هدى، وأحيي بها من ضلالة، وكم هدم بها من معقل الإيمان، وعمر بها من دين الشيطان. وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين لا سمع لهم ولا عقل، بل هم شر من الحمر، وهم الذين يقولون يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. انتهى كلامه يرحمه الله من إعلام الموقعين. ويدخل القياس الفاسد في الأحكام الشرعية العملية فيفسدها، وأمثلة هذا في كتب الفقهاء كثيرة، كتب المذهبية منها. يعني ما يدخل فقط القياس الفاسد في الأمور العقيدة فيفسدها، أيضا القياس الفاسد إذا دخل إلى الفقه وهي أعمال المكلفين أو ما يسميها البعض بالفروع، إذا دخلها فإنه يفسدها. مثال ذلك القول بطهارة لعاب الكلب بالقياس عند المالكية. وجه القياس هنا ما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد بقوله: لما كان الموت من غير زكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع، وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان. يعني جعل النجاسة والطهارة متعلقة بماذا؟ بالموت والحياة. فالحي الأصل المطهر والميت الأصل أنه نجس، وهذا خلاف الشرع، فإن النصوص دلت على النجاسات كثيرة وليست فقط الميتة. طيب، يقول: لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع، وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان. وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين فسؤره طاهر. انتهى كلامه. إذن سؤر الكلب ماله طاهر بماذا؟ بالوحي ولا بالرأي؟ بالرأي، بالقياس. قلت: ووجه فساد هذا القياس أنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي توجب غسل الإناء من ولوغ الكلب وإيجاب الغسل دليل النجاسة. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وأخرج مسلم أيضا بلفظ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، يرقه يعني يرميه يكبه، ثم ليغسله سبع مرار. وزاد في رواية: أولاهن بالتراب. وللترمذي والبيهقي في السنن الكبرى: السابعة بالتراب. وللنسائي في الكبرى: إحداهن بالتراب. ومثال آخر، طبعا هنا في ترجيح في الرواية، هذا لعله يكون موضعه ترجيح فيه في دروس الفقه. ومثال آخر هو القول بعدم جواز رد الشاة المعيبة بالتصرية أو الشاة المصراة، وهي الشاة التي تحبس أياما فلا تحلب ثم تباع على تلك الحال وقد تجمع اللبن في ضرعها، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. هذا القول قال به من؟ القول بعدم جواز رد الشاة المصراة قال به الحنفية خلافا للجمهور، قالوا به بالقياس. قال النووي رحمه الله: واعلم أن التصرية حرام، سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية أيام في جواره والفرس والأتان وغيرها، لأنه غش وخداع، وبيعها صحيح مع أنه حرام، وللمشتري الخيار في إمساكها وردها. انتهى من شرح صحيح الإمام مسلم. وقد خالف الحنفية فقالوا: قالوا بتقديم القياس على النص في هذه المسألة، وكم لهم من قياسات وآراء فقهية قدموا فيها آراءهم على النص. طيب ليش قدموا هنا تبريرهم، يعني تعليلهم، تسويرهم، وإن كان أي تسوير لا يقبل، أي قياس لا يقبل في مقابلة النص الصريح والواضح، لكن نريد أن نعرف كيف فعلوا ذلك، بأي تسوير؟ قالوا: لأن النص يخالف الأصول. الأصل أن يقال هذا الأصل يخالف النص، لماذا نجعل النص فرعا والأصل الذي هم وضعوه من أفكارهم وآرائهم وقياساتهم جعلوه أصلا؟ هذه مصيبة. لأن النص يخالف الأصول بزعمهم، وهذا من عجائبهم ومن شر بدعهم، لأنه في بدع بالفقه أيضا، مش بس بدع الاعتقاد، حتى في طريق التفقه في بدع، هذا من البدع القبيحة أن يرد النص عن النبي عليه السلام، كلام النبي عليه السلام يرد بسبب ماذا؟ رأي وقياس، أنهم استقرأوا كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله فوضعوا أصولا. وهل أبو حنيفة رضي الله عنه رحمه الله يقبل هذا؟ كان يقول إذا صح الحديث وهو مذهبي، لكن الإشكالية في المتعصبة، هذه مصيبة كانت التعصب المذهبي في الزمن الماضي، تعصب مذهبي ديني في الزمن الماضي فقهي، حتى إن بعضهم كان ربما لا يصلي وراء الآخر. الآن في تعصب أخطر وأشنع وأبشع، تعصب الحزبي الديني، تعصب الحزبي الديني، حتى لو لم يكن هناك حزبية ولا بيعة ولا غرف مظلمة ولا بيع على مصحف مع سلاح وسمع وطاعة للمرشد الذي يضل الناس عن دين الله عز وجل. حتى لو لم يكن كل هذا، أي واحد يطيع أي أحد على وجه الأرض ويقدم كلامه على كلام الله وكلام رسوله حزب. أي واحد يتمالأ مع أي واحد آخر، أي جماعة تجتمع حتى لو لم تكن عندها بيعات وعمل سري وتنظيمي، يتحزبون على خلاف الحق فهم حزبية وطريقهم حزبي. الله عز وجل قال عن الأحزاب، الأحزاب سماهم الأحزاب، وسورة كاملة اسمها الأحزاب، مع أنهم كانوا متفرقين وليس لهم إمام يجمعهم في الجهلية، لكن لما تحزبوا على عدائهم الباطل واجتمعوا على عداء، لما تحزبوا على الباطل عداء للحق واجتمعوا عليه صاروا أحزابا. إذن قالوا لأن النص يخالف الأصول، وهذا من عجائبهم ومن شر بدعهم، وهو رد للحديث الصحيح. الأصل عندهم رد الحديث الصحيح إذا خالف أصلا مذهبيا له. ووجه المخالفة أن ضمان المتلفات، هذا كلامهم كما في حاشية ابن عابدين، أن ضمان المتلفات يكون بالمثل أو القيمة، وصاع التمر ليس مثل لبن الشاة المصرى ولا يساوي قيمته. قلت وهذا قياس فاسد مردود بالنص الصحيح، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذه صاعا من تمر ما عجبتهم، كيف صاع من تمر؟ هذا اللبن يا يرد مثله يا يرد قيمته، صاع تمر ما يكون مثل ولا قيمة لهذا اللبن الذي يعني أخذ وأتلف. والحاصل أيها الإخوة، طبعا هذه أمثلة والأمثلة كثيرة على في الفقه وفي الاعتقاد التي فيها مخالفة لماذا؟ للنص، وفيها عمل بالقياس الفاسد. الحاصل أن القياس الصحيح يؤخذ به ضرورة عند عدم النص، وهذا أمر يتفاوت العلماء فيه. الإحاطة بالنصوص أمر يتفاوت العلماء فيه، فليس كل العلماء على درجة واحدة من ناحية الإحاطة بالنصوص. لذلك قد يظن عالم أن مسألة ما لا نص فيها فيقيس قياسا صحيحا وغيره لا يقيس، لأنه أكثر استيعابا للنصوص، لأنه أكثر استيعابا للنصوص منه، ووجد في السنة ما يدل على المسألة بعينها أو يشملها بعمومه. ومن هؤلاء الأئمة العظام الكبار الإمام أحمد قارب على استيعاب النصوص، ولذلك تراه ما يقيس ما يقيس، وكان يقدم يقول للحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال، يقصد بالحديث الضعيف الحديث الحسن. في زمانهم الحديث كان صحيح وضعيف، يعني صحيح وضعيف بعض منجبر، أما الواهي والمناكير والموضوعات هذيك يعبر عنها بلفظها، بيقولوا هذه مناكير، هذا متروك، هذا موضوع، هذا كذب. لكن لما يقولوا حديث صحيح وضعيف يعني حديث صحيح ثابت توفرت فيه كل الشروط كالشمس، رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وليس فيه شذوذ ولا علة قادحة. أما الضعيف قالوا لي أقل منه منزلة، أضعف من الصحيح، هذا قصدهم، أضعف من الصحيح وليس ضعيفا. فكان يقول عن الحديث الحسن حديثا ضعيفا، ويقول للحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال. وهذا كلمة حديث ضعيف يدخل فيها الحديث الحسن، الحديث المنجبر ضعفه ضعف منجبر، وليس الواهي ولا المتروك. إذن كان لإحاطته بالنصوص تقريبا الإمام أحمد من القلائل الذين إيش يعني لا يذهبون إلى القياس. لماذا يذهب إلى القياس؟ النص موجود. ولذلك كان فقهه رحمه الله يعني فقها سديدا، وهو في ميزان العلم والفقه الفقه القائم على الاتباع حقا. نعم. قال رحمه الله ولا تضرب لها الأمثال، يعني رحمه الله أن السنة لا يجوز أن تعارض بضرب الأمثال والآراء لإبطالها، يعارضها بالرأي والمثال. لماذا؟ للإبطال أو للتخلص منها أو لعدم العمل والأخذ بها، فهذه طريقة أهل الأهواء والزيغ. أما طريقة السلف فهي قائمة على التسليم والرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى أيضا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأخرج الإمام الترمذي في سننه وابن ماجه في سننه واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: توضؤوا مما غيرت النار. فقال ابن عباس: أتوضأ من الحميم، يعني الماء المسخن؟ فقال له: يا ابن أخي، إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. فأخذ الإمام أحمد عبارته، قال: لا تضرب لها الأمثال، من هذا الحديث لا تضرب له الأمثال. قال الشيخ الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود إسناده حسن. قال الإمام الترمذي عقبه: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، يعني مما مست النار، أي شيء يطبخ رأى بعض أهل العلم أنه لا بد أن يتوضأ بعده، يتوضأ، يعني قالوا إن من نواقض الوضوء أكل الشيء الذي مسته النار، مثل طبخ، شواء، أي شيء. نعم، هذا رأي لبعض أهل العلم. قال: وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. يعني كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، انتهى كلامه. ثم أخرج الإمام الترمذي عقبه حديث جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. والحديث قال عنه الشيخ الألباني صحيح في صحيح الترمذي وغيره. والقناع هو الصحن، والعلالة ما يتعلل به شيئا بعد شيء من العلل، وهو الشرب بعد الشرب، وعلالة الشيء بقية لحمها، يعني تعلل النبي عليه السلام بعد ما انتهى من الأكل ببقية لحم تلك الشاة. قال الإمام الترمذي عقبه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الحديث ناسخ، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، حديث الوضوء مما مست النار، انتهى كلامه. قال شيخنا العلامة ربيع في شرحه على شرح السنة للإمام البرهاري: فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعترض عليها ولا تضرب لها الأمثال، ولعل الحبر بن عباس رضي الله عنهما كان قد بلغه الناسخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإلا فهو من أشد الناس تمسكا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه حفظه الله. وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وأبو يعلى في مسنده، والهروي في ذم الكلام وأهله من طرق عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري على ما باتت يده. فقال له قين الأشجعي: إذا أتينا مهراسكم هذا بالليل كيف نصنع؟ فقال أبو هريرة: أعوذ بالله من شرك يا قين، هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو الليثي، قال في التقريب الحافظ بن حجر: صدوق له أوهام. والمهراس صخرة منقورة تسع كثيرا من الماء، كذا في النهاية. والمعنى أنه لا يستطاع تحريكها لإراقة الماء على اليد. كيف كان يتوضأ هم السابق؟ في حنفيات، ها؟ يتوضأ من القدر أو من الإناء. فيقول له النبي عليه السلام إنه لا تغمس يدك في الإناء مباشرة، وإنما اغسل يديك قبل أن تدخلها في الإناء. لماذا؟ خشية التنجيس، احتمال تكون اليد عليها نجاسة، فإنه لا يدري أين باتت يده، وخاصة قلة الماء في ذلك الزمان. يتوضأ الواحد منهم بالمد، إذا كان عليها شوية نجاسة وحط إيده بشوية هالمد، إيش بيصير في الماء؟ ها؟ ما هو ماء كثير، يتنجس. طيب ماذا نفعل بمهراسكم؟ يقول قين الأشجعي: زجره أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لأن هذا ضرب للمثال، ها؟ ضرب للمثال. الحديث في ماذا؟ في الإناء، وأنت تتكلم عن المهراس، ها؟ لعل هذا يدخل باب الضرورة، ما في مشكلة، ها؟ لعلك. والمهراس كبير والنجاسة القليلة لا تؤثر فيه، عرفتم؟ فإذا كان الإشكالية عند هذا قين أنه ما فهم مراد أبي هريرة ولا فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المهراس صخرة واسعة تتسع، منقورة تتسع للماء. المعنى أنه لا يستطيع أن يدخل يده، لا يستطيع أن يحرك المهراس ليريق الماء على يده، فلا بد من غمس اليد فيها أو في المهراس لإخراج الماء. فهذا الرجل ضرب مثالا وعارض حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، عارضه دون فهم لمعناه، دون فهم لمعناه. فإن الحديث ورد بالإناء ولم يرد بالمهراس، فاستوجب إنكار أبي هريرة عليه لاعتراضه السنة بضرب المثال. قال أبو عمرو أو أبو عمر، قال أبو عمر ابن عبد البر في كتابه الاستذكار: الفقهاء على هذا كلهم يستحبون ذلك ويأمرون به، فإذا أدخل أحد يده بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل أن يغسلها ويده نظيفة لا نجاسة فيها فلا شيء عليه، ولا يضر ذلك وضوءه. وقد ذكرنا في التمهيد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتوضؤون من المطاهر، مطهرة يعني إناء، من المطهرة. وفي ذلك ما يدلك على أن إدخال اليد السالمة من الأذى في إناء الوضوء لا يضره ذلك، لعل هذه المطاهر كانت ثابتة لا تحرك فيتوضؤون منها دون تحريك. هذا معنى كلامه. وقد كان الحسن البصري فيما روى عنه أشعث الحمراني يقول: إذا استيقظ أحدكم من النوم فغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أهراق ذلك الماء. هذا رأي الحسن البصري. وإلى هذا ذهب أهل الظاهر، لأنهم ما ينظرون إلى المعنى أهل الظاهر، وإنما ينظرون إلى اللفظ، فلم يجيزوا الوضوء به لأنه عندهم ماء منهي عن استعماله، لأن عندهم المنهي عنه لا معنى له إلا هذا، عندهم النهي المعنى المتعلق به هو النهي الفساد، ما ينظرون إلى المعنى. طيب هذه الشريعة جاءت، الشريعة جاءت بآيات القرآن وأحاديث السنة بغير معنى؟ إذا كانت الشريعة في كثير من أحكامها غير معللة ولا تفقه عللها، فالله عز وجل يخاطب الناس بما لا يعلمون ولا يعرفون أسبابه وعلله. نقول ممكن أشياء غير معللة، ولكن هذا لا يكون في كل الشريعة وفي كل أحكامها. نعم، كأنه قال: فلا يدخل يده، فإن فعل لم يتوضأ بذلك الماء. انتهى كلامه. هذا ليس بصواب، الصواب ما عليه جماهير أصحاب النبي عليه السلام والتابعين والأئمة المرضيون ومنهم الأئمة الأربعة، أن القضية متعلقة بماذا؟ بالنجاسة وعدمها. فإذا كان في نجاسة مشكوك فيها محتمل، لا تغمس يدك بالإناء، إذا كانت نظيفة فغمستها لا يضر الماء هذا الشيء ولا تريقه كما قال الظاهري. وأخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. وعند مسلم وابن ماجه فقال ابن لعبد الله بن عمر: والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. وعند مسلم قال: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. وعند ابن ماجه فغضب عبد الله غضبا شديدا. وعند أحمد فأقبل عليه فلطم صدره. وعند مسلم وأبي داود وسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. عبد الله بن عمر فعل كل هذا بولده بلال، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وعند أحمد: فما كلمه عبد الله حتى مات. قال ابن حجر في الفتح: يتخذنه دغلا، هو بفتح المهملة ثم المعجمة، وأصله الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمرا ويظهر غيره، وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة. وإنما أنكر عليه ابن عمر يعني أبوه لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلا: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره، لكان يظهر أنه لا ينكر عليه. وهذا قالت عائشة. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدثنا النساء بعده لمنعهن من المساجد. فإذا ابن عمر كان إنكاره على هذا الأسلوب في إيش؟ الاعتراض على ماذا؟ على السنة. إيش أنا أقول لك؟ قال النبي كذا وكذا: لا تمنعوا إماء الله من سجد الله، وأنت تقول: والله لنمنعهن. إذن هذا خروج عن إيش؟ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم طاعة له. فكان الواجب أن يستعمل أسلوب فيه إيش؟ الأسلوب فيه يعني التأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نعم. قال: وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه. المعترض على السنن يؤدب إذا كان الاعتراض بالرأي. نعم. وتأديب المعترض على العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي له، وجواز التأديب بالهجران. فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد: فما كلمه عبد الله حتى مات. وهذا وإن كان محفوظا يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير، محتمل، ومحتمل أنه هجره حتى مات ولو طالت المدة. وأخرج البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذفه فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال: فعاد. عاد لماذا؟ عاد إلى ماذا؟ عاد إلى الخذ. فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. والخذف جعل الحصات بين السبابتين أو بين الإبهام والسبابة، هكذا أو هكذا، بين الإبهام والسبابة، يجعل الحصات الصغيرة بين الإبهام والسبابة فيرمي بها هكذا. إذن هي حصاة صغيرة. نعم. الخذف ما هو؟ جعل الحصاة بين السبابتين أو بين الإبهام والسبابة ثم يرمي بها، كما في النهاية بمعناه. قال ابن حجر: وفي الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه. الذي يخالف السنة يهجر ويترك كلامه ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث، فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه وفيه تغيير المنكر. انتهى كلامه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء. ولا تدرك بالعقول أي السنة ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى، يعني أن السنة التي هي العقيدة لا تدرك بالعقول والأهواء، إنما تدرك بالاتباع للأدلة في الكتاب والحديث وترك الأهواء والبدع والآراء الاعتقادية التي حدثها أهل الأهواء وخالفوا فيها النصوص ومنهج السلف وبنوها على ماذا؟ على الآراء والأقيسة الفاسدة وعلم الكلام. فالعقيدة والشريعة وأحكام الدين كلها مدار ثبوتها على السمع والنقل للرأي والعقل. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأخرج أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم بسند صحيح كما في إرواء الغليل للإمام الألباني رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فالاستدلال إذن على كل مسائل الدين في العقيدة والشريعة يكون بنصوص الكتاب والسنة، وتفهم تلك النصوص بمنهج السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان، ويتم التفقه فيها بإعمال العقل بالقواعد الصحيحة فهما واستنباطا. فالعقل محكوم بالنصوص وليس حاكما ولا مسلطا عليها ولا مستقلا عنها في الاستدلال والتشريع والتأصيل والتفريع. وقد قرر المحققون من العلماء أن ما جاء به الكتاب والسنة هو الحق المحض الذي تدل عليه المعقولات الصريحة، وأن صريح المعقول موافق لماذا؟ لصحيح المنقول. قالوا: إن صريح المعقول لا يمكن أن يتعارض مع صحيح المنقول. وقرروا أيضا أن كل من أثبت ما أثبته الرسول ونفى ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريح كما كان أولى بالمنقول الصحيح، وأن من خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضا صريح المعقول وكان أولى بمن قال الله فيه. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. انتهى النقل من درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقرروا أيضا أن المتبع للنصوص الشرعية الثابتة أبعد الناس عن التناقض والاختلاف، وأن الذي يحكم العقل في الدين ويجعله مصدرا للاستدلال أو يرد النصوص ويتأولها ويحرث معانيها بما يوافق رأيه أو الآراء المختلفة في علم الكلام يتناقض ويحتار ويتردد ويتشكك ويضل، وذلك كحال كبار علماء الكلام كالرازي والآمدي والجويني والغزالي وتلامذتهم الذين طولوا ذيول علم الكلام وأثنوا أعمارهم فيه، فما زادهم إلا حيرة واضطرابا وتشككا. وهذه أقوالهم تنبئ عن حالهم، نقلها محمد بن علي بن أبي العز الحنفي الصالحي الدمشقي المتوفى سنة 792 في شرح العقيدة الطحاوية. فمما نقل عن محمد بن عمر الرازي قوله: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا من كبار وأئمة ومراجع علم الكلام والفلاسفة وأصحاب الرأي الذين طولوا ذيول هذا العلم، وفي النهاية وهو يموت يقول هذا الكلام: نهاية إقدام العقول عقال. وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ولماذا التجريب؟ الدين هو يحتاج إلى تجريب. لماذا لا يأخذ الواحد بوصية أهل العلم في النهي عن علم الكلام والرأي والقياس الفاسد ويتبع النصوص؟ وكذلك قال محمد ابن عبد الكريم الشهرستاني، صاحب ماذا؟ صاحب كتاب الملل والنحل، وهذا من كبار أئمة علم الكلام، من كبارهم وأئمتهم، قال أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم. انظر الكلام خطير، خاض في علم الكلام وترك ماذا؟ ترك علوم الإسلام. ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي، اسمه هكذا الخسروشاهي، شمس الدين الخسروشاهي، وكان من أجلة تلامذة فخر الدين الرازي، قال لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما: ما تعتقد هذا اللي هو علم من أعلام علم الكلام والفلسفة والرأي الفاسد، الذين أدخلوا هذا العلم الفاسد إلى العقيدة فضلوا وأضلوا الناس؟ دخل عليه رجل فقال له هذا الخسروشاهي، يقول له: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقنا به أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضر لحيته. وقال الخوانجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. هو ما عرف ولا الناس عرفت ما كتب. وانتم فهمتوا شو العبارة هذه؟ فهمتم هذه العبارة؟ نعم. وقال آخر: أتجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. يقول محمد ابن أبي العز الحنفي رحمه الله الذي شرح هذه العقيدة طيبة النافعة، يقول تعليقا على هذا: ومن يصل إلى مثل هذه الحال لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري المتوفى سنة 182، أبو يوسف يعقوب الحضرمي يقول: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. من طلب الدين بالكلام تزندق، هذه النتيجة، هذه أقوالهم، طلبوا الدين بعلم الكلام وقعوا في الزندقة وعطلوا الصفات الإلهية وأنكروا رؤية الله عز وجل في الآخرة، وما عرفوا الله بألوهيته ولا ربوبيته، حتى أنكروا بعضهم ربما تشكك في وجوده سبحانه وتعالى. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، المقصود بالكيمياء في لغة القدماء هي ضرب من الشعبذة والدجل، مش الكيمياء الحالية الآن التي هي علم العلوم النافعة يستفيد منها الناس في الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها، لا، الكيمياء قديما هي ضرب من الشعبذة والدجل، يدعي أصحابها أنهم يحولون التراب والمعادن إلى ذهب. فلذلك من طلب الكيمياء، من طلب المال بالكيمياء إيش بصير؟ يفلس، لأنه مش راح يتحول التراب إلى ذهب ولا الحديد إلى ذهب، علمتم؟ نعم. ومن طلب غريب الحديث كذب، والمقصود بغريب الحديث يعني ضعافه، لأن الغرائب كما قال الإمام أحمد كان ينهى عن كتابتها أكثرها من أكير، وإنما هي مروية قال عن الضعفاء،